وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فمن القواعد المتفق عليها عند جميع أهل الملل أن الله تبارك وتعالى إنما يشرع الشيء لمصلحة العباد، ولذلك جاءت الشرائع كلها بتحصيل المصالح وتكثيرها وتقليل المفاسد وإعدامها ما أمكن، ولا يتأسى ولا تتأسى مصالح العباد إلا بأن يكون التشريع مشتملا لأضعافهم. لا تتم المصلحة إلا بمراعاة الأضعف. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له عثمان ابن أبي العاص رضي الله عنه: يا رسول اجعلني إمام قومي، إمامهم في الصلاة، اجعلني إمام قومي، قال: اذهب فأنت إمامه تدي بأضعفهم. لأن مراعاة الأضعف لا يضر القوي، ومراعاة القوي تضر الضعيف، فتحصيل المصلحة إنما تكون بمراعاة الأضعف، لأن القوي لا يؤثر عليه إذ يستطيع تحصيل ما يحصله الضعيف. إنما لو كان الشرع على قدر القوي لراح الضعيف. لذلك كان من سمة ديننا اليسر الذي يستطيعه الأضعف. فقال تبارك وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ومن هنا للتبعيض، يعني لا يوجد بعض الحرج. لذلك إذا نظرت إلى الأوامر والنواهي ترى هذه الرحمة وهذا اليسر. كل ما نهاك الله عنه ففي إمكانك أن تنتهي، وكل ما أمرك به ليس في إمكان الكل أن يأتمر به. نهاك عنه في إمكانك أن تنتهي عنه. لذلك يعذب الذي يفعل ما نهي عنه. ولو كان النهي ليس في طاقة العبد لما عذبه، إنما يعذبه على ما في مكنته وقد نهاه عنه. فجميع المناهي بإمكان العبد أن يتركها، إنما الأوامر فهي كثيرة ومتنوعة. كل ما أوجبه الله على العبد بإمكانه أن يفعله، وكل ما ندبه إليه واستحبه له لا يفعله إلا قلائل. وأوضح هذا الكلام: كل ما أوجبه الله أمر إيجاب على العبد، بمعنى أنه يعذب إذا لم يفعل، ففي إمكان العبد أن يفعل، إذ لا يتصور أن يأمره بما لا يطيق يطيق ثم يعذبه. فإن التكليف بما لا يطاق ليس من مذهب أهل السنة والجماعة. إن الله تبارك وتعالى لا يأمر إلا بما في إمكان العبد أن يفعل. ولذلك كان هذا النوع من الأوامر فعله من أحب ما يتقرب إلى الله به، كما قال تبارك وتعالى في الحديث القدسي الذي رواه البخاري: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وفي هذا الحديث قال تبارك وتعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إذن أفضل شيء تتقرب به إلى الله أن تفعل ما أمرت به على سبيل الفرض. إذن ما أمرت به على سبيل الفرض والإيجاب الذي لا خيار لك في الفعل أو الترك، إنما لا بد لك من الفعل، ففي إمكانك أن تفعل. لذلك يعذبك على الترك. والمناهي التي نهاك عنها نهي تحريم، فيفعلها العبد يعذبه على الفعل. ليه؟ لأن بإمكانه أن يمتنع. أما المستحبات التي لا آخر لها فإن العبد يثاب بقدر ما يفعل ولا يؤاخذ مؤاخذة تقصيره في الفرض. وذلك ظاهر في قوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي في تمامه: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. طيب هذا الحب وليد فعل الفرائض أم وليد فعل النوافل؟ في الأول قال: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذا هو الفرض الذي يجب أن يفعله. ثم قال تبارك وتعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذا هذا الحب وليد النافلة، هذا الحب ترتب على فعل النافلة، لأنه لا يتصور أن يكون هناك رجل مقصر في الفرض وهو مجد في النافلة. إذا أردت أن تعلم مدى التزام العبد انظر إليه في النوافل، إن رأيته على قدم وساق فاعلم أنه يفعل الفرض كما أمر. فلا يتصور أن يتصدق إنسان وهو مدين، مدين ويتصدق، هذا غير متصور. لذلك كان تأدية النافلة علامة الالتزام، وهي التي استجلبت للعبد حب الله تبارك وتعالى. ولله المثل الأعلى: لو تصورت أن لك خادما وتعطيه أجرا على هذه الخدمة، فإنك إذا أمرته امتثل، تحبه تحبه. فإذا عاشرك هذا الخادم فترة طويلة وعرف مواقع غضبك ورضاك، ما تكره وما تحب، فصار يفعل لك الذي تحب ويتجنب الذي تكره من غير أن تأمره، أتزداد له حبا أم لا؟ تزداد له حبا. طيب لو افترضنا أنه إذا أمر بالأمر نفذ، وكنت فرضت له أجرا في الشهر كذا، فلو طالبك بزيادة على هذا الأجر نظير أنه يمتثل لما تأمره به، لقلت له: أنا أعطيك الأجر لتفعل هذا، أجرك على قدر هذا الفعل. إذن أنت لا تعطيه لأنك تعطيه الأجر على الفعل. إنما لو كان هذا العبد ذكيا، لو كان هذا الخادم ذكيا فصار يفعل الذي تحب من غير أن تأمره، لو طلب منه زيادة لأعطاه. إذا يبلغ العبد رضوان الله تبارك وتعالى بفعل النافلة، ولأن النافلة واسعة جدا ما يبحر فيها إلا قلائل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: ما أمرتكم به من شيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء فانتهوا. لم يقل فانتهوا ما استطعتم، لأن النهي في مكنة العبد أن يفعله، إنما الأوامر ما يستطيع أن يفعل كل ما أمر به. ولذلك في باب الأوامر قال: فأتوا منه ما استطعتم، فأتوا منه ما استطعتم. فهذا يدل على أن بعض الأوامر لا تستطيع أن تفعلها، وهي الأوامر التي أمرت بها على سبيل الند والاستحباب. فشريعتنا كلها سمحة. هذا التعقيد الذي يعانيه بعض الناس بسبب انحرافهم، وإلا فاليسر كل اليسر في اتباع أمر النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو اليسر. إذا أردت اليسر فاتبع، إلزم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره يلتزم الرفق واليسر، حتى لما أمر ابن عباس أن يوقف له حصيات رمي الجمرات في منع، ماذا قال له؟ قال له: أوقف لي مثل حصى الخز، وإياكم والغلو، فإنما أهلك الذين من قبلكم غلوهم في دينهم. تأمل هذا الحديث، تأمل هذا الأمر، ما أجمله. قال لابن عباس: أنقط لي مثل حصى الخز. حصى الخز اللي هو بقدر حبة الفول، وأصل الخز اللي هو إنك أنت تضع حصى في النبل وترميه، فإنك إذا أردت أن ترمي فبتختار أقل الحصيات. ما يضع الإنسان طوبة كبيرة في قوس، فقال: أنقط لي مثل حصى الخز قدر حبة الفول، وإياكم والغلو. الغلو في إيه؟ في جمع الحصى. أوعى واحد يفتكر إنه يكبر الحصاه أكثر من حصى الخز، يعني يجيب غلطة كده. لا، هذا من الغلو. انقف لي مثل حصى الخز وإياكم والغلو، يعني بأن تنتقي حصاه أكبر من هذه الحصاه. ليه؟ لأنه إذا غلى في حصاه غلى في أمر آخر، وهكذا الغلو. وأكبر آفات الغلو أن ينظر الغالي إلى الناس من مكان عالٍ يراهم أقل منه، يحتقرهم، يزدريهم. لذلك لا يغلو عبد إلا يخرج من الهدي الصالح في آخر الأمر. ما جمعت التكفير دول، ما هي الآفة عندهم؟ يرى أنه هو المسلم والكل كافر. في تزكية للنفس أكثر من هذا؟ مع أنهم كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فيهم من الظلم والغلو أضعاف أضعاف ما في الذين يكفرونهم. يرى أنه هو المسلم الوحيد وكل الذي يرونه كفرا. تنظر إليه يخرج من دينه في النهاية، وأسوته في ذلك جدهم الأعلى ذو الخويصرة الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وقال: يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. قال: ويحك، ومن أحق أهل الأرض أن يعدل إذا لم أعدل أنا؟ خبت وخسرت إن لم أعدل. ثم تولى الرجل فقال عمر: دعني اقتله يا رسول الله. قال: دعه فان له اصحابا. تأملوا ايها الاخوة في الكلام القادم. فان له اصحابا، او قال يخرج من ضئضئ هذا، الضئضئ اللي هي الخصية، يعني يخرج من نسله، يخرج من ضئضئ هذا اقوام يحقر احدكم صلاته الى صلاتهم وصيامه الى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، لئن ادركتهم لأقتلنهم قتل عاد. يقول لمن؟ يخاطب من؟ يخاطب ابا بكر، ويخاطب عمر، ويخاطب علي، ويخاطب عثمان، يخاطب السادة العباد. يقول: ايها العباد، انه يخرج من اصل هذا رجال يعبدون الله اكثر مما تعبدون، يصلون اكثر مما تصلون، يصومون اكثر مما تصومون، يقرؤون القرآن اكثر منكم، اكثر من ابي بكر وعمر. اي نعم، اكثر من ابي بكر وعمر، مع ان الصحابة كانوا على الغاية القصوى من العبادة، كانوا في الغاية القصوى، ومع ذلك يخرج من اصل هذا اقوام اكثر جدا في الصلاة والزكاة والقراءة من هؤلاء الصحابة الاخيار. طيب، نفعتهم هذه الصلاة؟ نفعهم كثرة الصيام؟ نفعهم ظمأ الهواجر؟ نفعهم قراءة القرآن؟ ابدا. قال عليه الصلاة والسلام: يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية. ارجو ان تلاحظ هذا التشبيه، سهم يخرج من الرمية بهذه القوة، كم تكون سرعته؟ ليته اذ خرج من دينه خرج الهوينة يمشي على مهل، انما هو يخرج من دينه باقصى سرعة. اين صلاته؟ واين صيامه؟ واين قراءته للقرآن؟ اين راح؟ مع ان المفروض ان امثال هذه العبادة تثبت العبد على دين الله، لكن ما نفعتهم؟ ما نفعتهم؟ لماذا؟ بسبب الغلو الذي اخرجهم من الدين كما يخرج السهم من الرمية، الغلو. اخلص دينك لله يكفك العمل القليل. ان الله تبارك وتعالى يزن العباد بالقلب، يزن العباد بقلوبهم. الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم كانوا في كل امورهم وفتاواهم يمشون على الجادة، لذلك وصلوا. رسول عليه الصلاة والسلام امر اصحابه فقال: بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا، وعليكم بشيء من الدلجة. ايه الدلجة؟ الدلجة هو الليل. اذا اردت ان تسافر فسافر ليلا، فان الارض تطوى بالليل. وانا جربت هذا، ولعل بعضكم جرب، في الليل المسافة بتكون اقل. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، تراقب عدة مرات الساعة وعداد الكيلومترات، اجد ان الفرق بين سير الليل والنهار نصف ساعة. هذا للذي يريد ان يسافر، لكن مقصود النبي عليه الصلاة والسلام، او من مقصوده في هذا الحديث، عليكم بالدلجة، اي عليكم بقيام الليل. يعني صلي والناس نيام، تصل. كما انك اذا اردت السفر تسافر ليلا تطوى الارض لك، فاذا قمت بالليل طويت العبادة لك، طويت المشقة، فتشعر بهذه اللذة، لأن في الليل الإخلاص، إذ لا يتصور أن يقوم مراء المنافق من سريره ولا يراه أحد، فيتجشم الوقوف أمام الله رب العالمين ليرائي من، فلا يقوم بالليل إلا مخلص. لذلك عليه الصلاة والسلام قال عليكم بشيء من الثلجة، إن هذا هو الذي يناسب أول الحديث، بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا، وعليكم بشيء من الدنجة. يبقى هؤلاء الخوارج الذين كفروا جمهور الصحابة وكفروا عامة المسلمين بارتكاب الكبيرة، لسان حالهم يقول نحن أبرار، نحن لا نرتكب الكبيرة، لذلك نحن مؤمنين وأنتم كفرة. إيه معنى يكفر غيره بالكبيرة؟ يبقى هذا معناه ان هو لا يفعل الكبيرة. فرجل يبرئ نفسه من الاثم ويرمي به غيره ظالم معتد. لذلك خرج من تحت عداءتهم او شاركهم في بعض ما يقولون جماعة أتوا فقالوا إن الله يجب عليه أن يفعل الأصلح للعباد. شوف الكلام، إن الله يجب عليه، من الذي أوجب عليه؟ وهل لأحد عليه حق؟ إن الله يجب عليه أن يفعل الأصلح للعباد، وده قول المعتزلة، وده كله بسبب الغلو والجهل. الذين نفوا عن الله تبارك وتعالى صفاته بسبب الغلو، فكل داء خرج من تحت عباءة الغلو. إن الله يجب عليه أن يفعل الأصلح. هناك مناظرة طريفة حدثت بين أبي الحسن الأشعري وبين شيخه أبي علي الجبائي رأس المعتزلة. وابو الحسن الاشعري رحمه الله كان رأسا في المعتزلة، لكن بعد هذه المناظرة ترك مذهب الاعتزال. قال ابو علي الجبائي ان الله يجب عليه ان يفعل الاصلح لعباده. فقال له ابو الحسن وكان على مذهب المعتزلة، قال له أفرأيت إلى ثلاثة أخوة، واحد مات صغيرا قبل أن يحتلم وكبر اثنان، فآمن أحدهما وكفر الآخر، فدخل المؤمن الجنة ودخل الكافر النار. فقال ما حالهم؟ قال إن الله تبارك وتعالى يقول إن الذي كبر كفر فاستحق النار، والذي كبر وآمن استحق الجنة. طيب الصغير الذي قبضته قبل أن يحتلم، قال علمت أنه قبضته صغيرا لأنه لو كبر لكفر، فدخل النار فراعيت مصلحته فقبضته صغيرا، فحينئذ صاح الذي في النار وقال يا رب لما لم تراعي مصلحتي، لما لم تقبضني صغيرا كأخي. قال فانقطع ابو علي الجبائي وخرج ابو الحسن من المعتزل. من كلام متناقض، كلام متناقض على اصولهم. اذا كان الله يجب ان يفعل الاصلح لعباده، فما هو الصالح ان يدخل العبد النار؟ ما هو صالح العبد ان يعذب؟ كل هذا بسبب الغلو. ولا تجد فرقة بين المسلمين الا بسبب الغلو. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر اياكم والغلو، فانما هلك الذين من قبلكم بالغلو في الدين. ولذلك كان كلما خطب عليه الصلاة والسلام يقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه هديا قاصدا ما فيه عنف. لذلك أسعد الناس المتبع للرسول عليه الصلاة والسلام، ما يجد على الإطلاق مسبقا. انظر إليه لما ذهب الثلاثة إلى بيوت النبي عليه الصلاة والسلام يسألون عن عبادته، فلما سمعوا عبادة الرسول عليه الصلاة والسلام كأنهم تقالوها، فقالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني هذا الكلام، يعني هذا رسول الله عبد أو لم يعبد، جد أو لم يجد، مغفور له. يبقى تقالوا عبادة الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا ماذا يريدون؟ يريدون الغلو. لما تقللوا عبادة النبي عليه الصلاة والسلام يبقى قالوا لن ينجو بعضنا، لن ننجو إلا إذا أخذنا على بعضنا مواثيق أو على أنفسنا عهود. فقال أحدهم أما أنا فأصلي ولا أنام، والآخر قال وأنا أصوم ولا أفطر، والآخر قال وأنا لا أتزوج النساء. ليه يا جماعة؟ قال لأن هو لا يستقيم أن نصل إلى الجنة إلا بهذا الجد، جد على غير طريق الرسول. أن ذلك فأول ما علم النبي عليه الصلاة والسلام رعاه الأمر ونادى المسلمين جميعا وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا، أما إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية. كيف يخطر ببالك أن تتقلل عبادة رسولك؟ ما هو الأمر بكثرة القيام، إنما الأمر بالإخلاص. لذلك الله تبارك وتعالى يزن الناس بالقلوب، رب صائم لا يأخذ من قيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم لا يأخذ من قيامه إلا النصب. فنهاهم عن ذلك. وانظر إلى أثر التشديد في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه الذي رواه الشيخان وأحمد. قال، والسياق لأحمد: زوجني أبي امرأة ذات حسب من قريش. وعبد الله بن عمرو بن العاص كان من المجدين في العبادة، فأول ما دخل بامرأته تركها وقام الليل. فأبوه عمرو بن العاص رضي الله عنه خشي أن يكون عبد الله فعل هذا الكلام، قام الليل وترك امرأته، فذهب في الصباح يسأل المرأة ما حال عبد الله معك؟ قالت عبد الله نعم العبد لربه، لكنه لم يفتش لنا فراشة ولم يعرف لنا فراشة ولم يفتش لنا كنفة. قال فجاءني أبي فعزمني وعضني بلسانه وأسمعني هجرا، أي كلاما شديدا، وقال زوجتك امرأة ذات حسب من قريش فعضلتها. ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكاه، فأرسل إليه فقال يا عبد الله كيف تقرأ القرآن؟ قال أقرأه كل ليلة. شفت الجد؟ كيف تصوم؟ قال أصوم كل يوم. وإيه ده؟ ما هؤلاء؟ يعني يبلغ به الجد أن يقرأ القرآن كل يوم ويصوم كل يوم؟ فقال له اقرأ القرآن في 40 يوم. من كل يوم؟ قال له اقرأه كل 40 يوم مرة. قال إني أستطيع. قال فاقرأه كل شهر. قال إني أستطيع. قال فاقرأه كل جمعة. قال إني أستطيع. أقدر يعني أكثر من ذلك. قال فاقرأه في 3 أيام. قال إني أستطيع. قال اقرأه في ثلاث، لا تقرأه في أقل من ثلاث، فإن من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقه، لأنه هيقرأ بسرعة جدا، لا يفقه القرآن حينئذ. ثم قال كيف تصوم؟ أصوم كل يوم. قال صم ثلاثة أيام من كل شهر. قال إني أستطيع. قال صم صيام داود، صم يوما وأفطر يوما. يا عبد الله إن لأهلك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، فآت كل ذي حق حقه. إيه اللي حصل؟ صار بقى عبد الله بن عمرو بن العاص يقرأ القرآن كل ثلاث ويصوم يوم ويوم. طيب ده أيام الشباب. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن عمرو بن العاص مجد، لكنه كبر بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام بزمان، كبر وشاخ وصار لا يتحمل، لا يستطيع أن يواصل يوم ويوم صيام، لكنه ما يريد أن يقلل من عبادة تركه رسول الله عليها، ما يريد أن يقل. فماذا قال؟ كان يقول يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شدد على نفسه، شدد على نفسه، وكان بوسعه أن يقبل الرخصة، لكنه لما شدد على نفسه شقي بذلك وتعب، حتى أنه كان يقصر الأيام الطويلة المتتالية يتقوى ثم يصوم بدلها سردا يوم ورا يوم على طول، يعني يفطر 10 أيام يأكل عشان يقوي بدنه وبعدين يصوم 10 أيام متواصلة، ما يريد أن يكون أقل في العبادة عما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرأيتم إلى الغلوب؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. شوف السلام الجميل، رجل مستعجل يريد أن يدرك أقرانه وركب ركوبه، فمن كثر ما هو مستعجل فضل يضرب في الركوبة حتى قتلها، فوقف مكانه، لا أرضا قطع له مسى ولا أبقى الظهر الذي كان يركبه. فلما قتلت الراحلة وقف. هكذا الغالي يظل بغلوه حتى يخرج من الهدي الصالح، من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله تبارك وتعالى نحمده، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقام عكاشة بن محصن الأسدي قال أكل عام يا رسول الله؟ فسكت. قال أكل عام يا رسول الله؟ فسكت. قال أكل عام يا رسول الله؟ قال ذروني ما تركتكم، إنما أهلك الذين كانوا من قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، لو قلت نعم كل عام لوجبت عليكم كل عام ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، أي طالما أنني تركتكم فاتركوني. فلا يزال العبد يتنفع حتى يحرم الله تبارك وتعالى عليه ما كان أحله له قبل ذلك. كل عام سكت، يخشى ان ينزل الوحي بكل عام فيصير هذا الرجل مجرما في حق جميع المسلمين الى قيام الساعة. قال صلى الله عليه وسلم: ان اعظم المسلمين جرما في المسلمين من سأل مسألة فحرمت لأجل مسألتك. كانت حلال، كل المسلمين يستمتعون بهذا الحلال، فقام واحد فلا يزال يتنصع حتى يحرم الله ذلك الحلال، حتى يحرم الله ذلك الحلال فيحرم المسلمون جميعا منه. يبقى كأنه أجرم في حق جميع المسلمين إذ حرم عليهم بعدما كان حلالا. كل ده بسبب الغلو، بسبب التنصع. لذلك ما من مصيبة تكون إلا بسبب الغلو. ألم يقل الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ فهل نحن تأسينا بهذه الأسوة الحسنة حقا؟ كان محسنا حتى الى الدواب والانعام. رأى عائشة رضي الله عنها تضرب جملها وهي وقفته، وقالت: كان جملا صعبا بليدا ما يكاد يمشي. فلما رآها تضربه وتسبه قال: يا عائشة، ان الله يحب الرفق في الامر كله. حتى مع هذه الدابة. فإذا كان هذا الدين العظيم يلاحظ الدواب ومعاملة الدواب، فكيف أيها المسلم لا تلاحظ معاملة أخيك المسلم؟ يلاحظ معاملة الدابة. دين شفاف، دين متين، لكن المسلمين هم الذين حادوا عن الهدي الصالح، لذلك شقوا وكانوا كما قال الشاعر: بأيمانهم نوران ذكر وسنة، فما بالهم في حالك الظلمات. بيده نوران، ليس نورا واحدا، بيده كفاف، ومع ذلك كلما وجد نقرة وقع فيها. إذا ما فائدة هذا؟ ما فائدة النورين؟ ما فائدة النور في يدك إذا كان ما يهديك إلى طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ نحن في زمان استعرت فيه الفتن، نحن في زمان الغربة الثانية التي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. طوبى للغرباء الذين يقبضون على دينهم كما يقبض الإنسان على الجمر. أرأيت إلى رجل يمسك بجمرة وتحرقه وهو مصر على أن يقبض عليها؟ إيه معنى هذا الكلام؟ معناه أن حياته في هذه الجمرة، معناه انه لو تركها لسلف. فهو يرتكب اخف الضررين، يحرق ويكابد، لكنه لو ترك لخرج من دينه. فيصبر على هذه. رجل يرى ان حياته في القبض على هذه الجمرة رغم انها تحرقه، لكنه يصبر، يريد العقبة. هذا زمان الغربة الثانية الذي استعرت فيه الفتن، وخرج أناس وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. وكما قال عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان يجادل بالقرآن. عندنا داءان من أعظم الأدواء كلها: داء الغلو وداء الجهل. داء الغلو وداء الجهل داءان يفتان في عضد الأمة. لا تتصور أن غلوك ورع، لا، هناك فرق بين الورع والغلو، لكنه فرق طفيف جدا لا يدركه ولا يراه إلا أهل البصيرة، لا يراه إلا أهل البصيرة والفقه. أرأيت إلى رجل يتوضأ فيغسل العضو 20 مرة، ده ورع ولا وسواس؟ وسواس. ما هو بسبيل إلى الورع؟ ما هو بسبيل؟ الورع له ضوابط، إذا اختلت هذه الضوابط انتقل من بابة الورع إلى بابة الوسواس، كما أن هناك فروقا طفيفة جدا مثلا بين الغيبة والنميمة وبين قول الحق. هناك فرق بين أن تغتاب الشخص وبين أن تقول ما فيه تبصيرا للمسلمين، لكن لا يدرك هذا إلا أهل العلم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لماذا سادوا ووصلوا؟ كانوا لا يتعبدون بالخلاف، كانوا لا يتعبدون بالخلاف، بل كانوا يتحاشون الخلاف ما أمكن. فإذا اختلفوا فكان الله تبارك وتعالى يقي شر هذا الاختلاف بإخلاصهم في طلب الحق، فإن التعبد بالخلاف جريمة، التعبد بالخلاف جريمة، فهذا ما كانوا يفعلون ذلك. ولذلك حدثت المواقف العظام التي لو حدث عشرها بل عشر معشارها لطارت فيها رقاب الآن. فكيف بني ساعدة؟ يا لها من موقعة، يا له من موقف حدث للمسلمين بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم ملء السمع والبصر، ما كان واحد يتصور أن يعيش بدونه، كما قال أنس بن مالك، جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا فأضاء منها كل شيء، فلما دفناه أظلم منها كل شيء. شبه واحد يعيش مع هذا النور لا يتصور أن يعيش لحظة بدونه، وفجأة فقده، فجأة صار يمشي ولا يراه. بالله كم تكون مصيبته، أعظم المصائب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أصيب بمصيبة فليغفر مصيبته بي، فإنها أعظم المصائب، فإنك لم تصاب بأعز منه ولا أجل منه ولا أفضل منه، لن تصاب لأعز منه أبدا. فتصور الذين عاشروه وعايشوه ورأوه فجأة فقدوه، كانوا إذا أدلهمت عليهم الخطوب ذهبوا إليه فسألوه. الآن مات عليه الصلاة والسلام ولم يفصل في المسألة من يكون الخليفة من بعده، وارتدت العرب وبدأ الناس يتفلتون، واختلف المهاجرون والأنصار في من يمسك هذا الأمر. اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، الأنصار يقولون نحن أولى بهذا الأمر، نحن الأهل النصرة وأهل الدار والإيمان، وأبو بكر يقول بل نحن الأمراء وأنتم الوزراء. وصارت 3 أيام، تركوا النبي عليه الصلاة والسلام 3 أيام لا يدفنونه بسبب هذا الأمر، ما دفنوه 3 أيام بسبب اختلاف. أظن دي كان ممكن تصير فيها رقاب، لا سيما مع هرص الناس على الإمارة، وهذا شيء مفطور في الإنسان إن هو يتأمر يبقى رأي، كل واحد عايز يبقى رأي، حتى لو يدرس على طرف، حتى يستمتع بالدنيا. فمع وجود هذا الحرص واختلف المهاجرون والأنصار هم يقولوا نحن منا أمير ومنكم أمير، وأبو بكر يقول لا بل نحن الأمراء وأنتم الوزراء. خلاص جابوا سعد بن عبادة عشان يبقى زعيم الأنصار، وظلوا يختلفون 3 أيام حتى جاء عمر بن الخطاب مع أبو بكر الصديق وذهبوا إلى خلافة بني ساعدة، وكان أبو عبيدة بن الجراح موجود. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه بل نحن الأمراء وأنتم الوزراء، إني اخترت لكم أحد هذين الرجلين عمر أو أبو عبيدة بن الجراح. قال عمر فأخذت بيد أبي بكر فقلت ابسط يدك فلأبايعك، فبسط يده فبايعته فبايعه الناس. قال عمر وقد وقف هذا الذي حدث إن بيعة أبي بكر كانت ثلثة وقى الله شرها، وقى الله شرها. لماذا؟ إن الكل مخلص في طلب الحق، الكل عنده إخلاص في طلب الحق. أخي على طريق الحق هنا انتصف الشريف. تشعر بلذة العبادة في صدرك فاتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن هو الأسوة الحسنة. وما سخط على أمته يوما ما، بل لما علم أن معاذ بن جبل يطيل على المسلمين في صلاة العشاء قال أفتان أنت يا معاذ، هل صليت بالشمس وضحاها بالليل إذا يغشى؟ ويقول إني لا أهم إني لا أدخل في الصلاة فأريد أن أصيلها، فأسمع بكاء الصبي فأتزوج فيها رحمة بأمه. كل تشريع رفق ويسر. وليس معنى هذا إن الواحد بقى خلاص يترك الواجبات ويقول إن الله غفور رحيم، لا، إنما تصل إلى اليسر بالاتباع، تصل إلى اليسر باتباعك للرسول عليه الصلاة والسلام. إياك أيها المسلم أن تضع أحدا في مقابله فإنه لا يوجد أحد يزنه، ما هناك أحد يوضع أمامه في الميزان عليه الصلاة والسلام، فكيف ترضى بالدون؟ أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا. والآن مع مادة هذا الشريط الثاني. وكل ضلالة في النار. فلقائل أن يقول ما قلته حسن وجميل، ولكننا نريد أن نصل إلى هذا الهدي، هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف لنا به؟ كيف نستطيع أن نصل إلى هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى نرى اليسر في عبادتنا بل في حياتنا؟ الجواب أن الرد في مشكلات الحياة، وديننا يهيمن على الحياة خلافا لهؤلاء العلمانيين الذين يريدون أن يفصلوا ديننا عن الحياة، جميع مشكلاتنا لا بد فيها من الرد إلى الله ورسوله. والرد إلى الله ورسوله يكون بالرد إلى النفس. إن كثير من الناس يزعمون أنهم يردون الكلام إلى الله ورسوله وهم من أبعد الخلق عن الكلام عن النفس. الرد إنما يكون إلى الله ورسوله. ولا بد إذا وصلك النفس من التسليم، وهذا شرط كما قال تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون. وهذا من المواضع الخليلة التي أقسم الله تبارك وتعالى بذاته العلية في القرآن الكريم. هذا من المواطن القليلة كقوله تبارك وتعالى فورب السماء والأرض إنه لحق قليل فوربك لنجمعنهم والشياطين فوربك لنسألنهم أجمعين قليل. فقال تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فلم يفهم اي شيء يشتجر فيه اسلام لابد من الرد الى الله الى النبي صلى الله عليه وسلم. فان لم يرد فان الله تبارك وتعالى اقسم ونفى الايمان عنه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الايه نزلت لنا في الصحيحين بسبب ان رجلا من الانصار اشتجر هو والزبير بن العوام على ما كان يسكن به زراعتهم. ارض الزبير بن العوام في العالي وارض الانصار اخطر من ارض الزبير بن العوام. وانت عارفين ان كان هناك انهار ولكن هناك مواتير ولكن هناك شيء الماء بيتجمع في مكان وبعدين بيحفروا له قنوات. الشيء الطبيعي ان الرجل اللي ارضه في العالي هو اللي يسقي الاول لان الارض اللي في الواطي لو استوعبت الماء يبقى اللي في العالي لم يصل اليه ماء. هو ده العدل. الزبير بن العوام ارضه في العالي والانصاري ارضه اوطى من ارض الزبير بن العوام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا زبير اسق يا زبير ثم ارسل الماء الى جارك. قال الانصاري عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له حكمت له ان كان لابن عمتك عشان هو ابن عمتك قمت انت اديته الماء الاول. ان كان لابن عمتك فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال اسق يا زبير ثم احبس الماء. قال الزبير فنزلت الآية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فما هو بيكون حكموه لو الصحابة جاب الزبير وحكموه لكن مجرد التحكيم لا ولسه في اشياء. ثم لا يجدوا حرجا اي ضيقا في الصدر مما قضيت وليس هذا فقط بل ويسلم تسليما. يعني جئت يريد كل انسان بيرفع خصومة مع اخر قطعا هو يريد الحق يريد الشيء والا لو كان يعلم ان الشيء ده بتاع صاحبه ما كان استجر ولا رفع الامر للسلطان. اذا كل خصمين يخرجان الى ساحة القضاء فكل انسان يظن انه صاحب الحق. فبالتالي اذا حكم القاضي لخصمك يسوء كذلك يسوء. فالله تبارك وتعالى قال ايه ثم لا يجد حرجا مما قضيت. يعني اذا قضى لخصمك عليك لا يكون في صدرك حرج وضيق بسبب انه قضى لخصمك عليك ولا تبلغ تمام الايمان بذلك بل لا بد ان تسلم تسليما. التسليم يعني ايه؟ يعني ان يزول الحرج تماما ويحل محل الرضا كأنه حكم لك. من الناس يفعل ذلك؟ اذا خصمه اخذ الاقضية فرح له كما لو كان هو الذي اخذها. من الناس يفعل ذلك؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الله تبارك وتعالى جعل الرد الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بلغنا نوعين من الوحي. النوع الاول هو القرآن والنوع الثاني من الوحي وهو السنة. لقوله تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، اي لا يتكلم ما يتلفظ عن هوى نفسه انما الذي يتلفظ به وحي يوحى. فدل ذلك على ان السنة من الوحي، ومن اظهر الدلائل على ان السنة من الوحي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، أوتيت القرآن وأوتيت مثل القرآن مع القرآن، اللي هي السنة، لأن السنة بالنسبة للقرآن بمنزلة المبين، كما قال تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فلو أن السنة ضاعت ما استفاد الناس من كثير من لفظ القرآن، لو السنة راحت يظل القرآن مجمل في كثير من المواضع. الصحابه اللي هم العرب الأقحاح الذين لم تدخل ألسنتهم عجمة وكانوا أولى الخلق بإصابة الحق وفهم الكلام، كان في بعض آيات القرآن ما فهموها لولا أن النبي عليه الصلاة والسلام بين لهم. لما نزل قوله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فدول العرب أقحاء كما قلت، لما سمعوا كلمة ظلم، ظلم هكذا نكرة، لما سأل فلان ظلم في سياق النكرة في سياق النفس وفي العموم، يبقى إذن أي ظلم يقع فيه العبد يخرجه من دائرة الأمن. هم كده فيهم الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بأي ظلم كان قليل أو كثير أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. من الذي لم يخطئ؟ لا أحد، كل بني آدم خطاء، يبقى كل إنسان ارتكب الظلم، يبقى فهموا إنهم ليسوا في دائرة الأمن، لذلك شق عليهم ذلك. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقلت: هذا لا، لو كان أو لو كان رجل يصيب الحق لكانوا هم، ورغم ذلك لم يفهموا مراد الله من الآية. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: ليس كما تفهمون، أولم يقل العبد الصالح اللي هو لقمان: إن الشرك لظلم عظيم، فالظلم هو الشرك. يبقى ببيان الرسول عليه الصلاة والسلام ظهر إن الظلم المقصود في آية الأنعام هو الشرك الأكبر، مش المقصود بأي ظلم زي ما الصحابة فهموا. يبقى البيان ما بد منه، وهي السنة مهمة جدا بالنسبة للقرآن. لما نزل قوله تبارك وتعالى: فكلوا واشربوا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، فهذا فيهم الآية ازاي؟ كان واحد يجيب خيط ابيض وخيط اسود ويحطه في صوابعه كده ويفضل بصصه، اذا ميز بينهما يبطل اكل. حتى ان الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة اللي عمل كده: ان وسادك لعريض، يعني انت عريض قفا، انما ذلك سواد الليل وبياض النهار. لكن شوف بادر على قدر فهمه، من مبادر على طول. النبي عليه الصلاة والسلام قال لزوجاته رضي الله عنهن: اسرعكن لحوقا بي اطولكن يدا، يعني يقول ان اول واحدة تموت بعد منكم اطولكن يدا. فكانوا يضعوا على بعضهم يئسوا إليهم في إيدين بعض. قالت عائشة: وما فهمناها إلا لما ماتت زينب رضي الله عنها، أول واحدة ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كانت قصيرة، فقصر الطول بيستدعوا قصر الأعضاء، فعرفوا أن اليد مش المقصود بها اليد، إنما المقصود بها الصدقة. أطول كل يدا أي بالصدقة، فحينئذ فهموا. لكن اللي يأخذك ويأخذ بمجامع قلبك ان هم يبادروا الى التنفيذ على قدر الفهم، يبادر بالتنفيذ على قدر الفهم، احنا عندنا السنة بمنزلة البيان بنزل القرآن. القرآن في كثير مجمل صلاة الزكاة والحج وسائر العبادات امر باقامة الصلاة، لكن ما عرفش نقيم الصلاة ازاي الا من لفظ النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى السنة من الوحي كما قال عليه الصلاة والسلام اني اوتيت القرآن ومثله، مثل القرآن اللي هو بيان القرآن، وانزلنا اليك الذكر لتبين. الحديث الاخر الذي يدل على ان السنة من الوحي ما رواه الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها، قالت بينما سودة رضي الله عنها وكانت امرأة دينة طويلة وسودة ابي زوج النبي عليه الصلاة والسلام، خرجت تقضي حاجتها اذ رآها عمر فقال يا سودة انظري كيف تخرجين فوالله ما تخفين علينا. فغضبت سودة ورجعت الى النبي عليه الصلاة والسلام تشتكي عمر، وكان في بيت السيدة عائشة رضي الله عنها. قالت فدخلت فقالت يا رسول الله أرأيت إلى عمر يقول كذا وكذا؟ قالت عائشة رضي الله عنها وكان في يديه عرق يتعرقه، تعرفين الرجل الأمامية للشاه، الرسول صلى الله عليه وسلم بيأكل اللحمة الملتصقة بالعظم، اللحمة الخفيفة دي الملتصقة بالعظم اسمه العرق، يتعرق عرقا إذ أوحي إليه فأخذه ما يأخذه من الوحي. وكان إذا نزل عليه الوحي في اليوم الشاتي شديد البرد كان يتصبب عرقا، وكان كما قال زيد بن ثابت وضع النبي صلى الله عليه وسلم ركبته على ركبتي فنزل قوله تبارك وتعالى غير أولي الضرر لسورة التوبة، قال فثقلت فخذه حتى كادت أن ترد فخذي من ثقل الوحي، من ثقل الوحي فنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم الوحي كادت تخذ زيد بن ثابت تتفسر. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أوحي إليه وهو يركب الناقة تبرك على طول على الأرض، ما تستطيع أن تحمله وهو يوحى إليه، تضرب بجيرانها على الأرض. وحي كلام ثقيل لأن كله تبعات، كله تبعات وتكليف. فأخذه ما يأخذه من الوحي ثم سري عنه فقال لها إن الله قد أذن لكن في قضاء حوائجكن. ونحن نعلم يقينا ان هذه ليست آية، هذه ليست آية، ان الله قد اذن لكن في قضاء حوائجكن. يبقى اوحي اليه ثم قال ان الله قد اذن لكن، مما يدل على ان الوحي يكون في السنة ايضا. يبقى اذا نحن عندنا وحيان، الوحي الاول القرآن والوحي الثاني السنة. فإذا أردت أن تصيب الحكم لابد أن ترد الأمر إلى الله ورسوله. طيب هذه بدهية ما نطيل الكلام عليها لوضوح الأدلة عليها، لكن كيف نرد؟ يعني كيف رددنا إلى الكتاب والسنة بأي طريقة نرد؟ وطالما اتفقنا على أن نرد إلى الكتاب والسنة نقول إن العلماء يقولون الأصل في الألفاظ الحقيقة، والأصل أيضا الظاهر. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا لفظ اليد، إذا سمعت لفظ اليد أول ما يخطر على ذلك إن هي اليد لها خمس أصابع، يد الإنسان. لكن هذه الكلمة اللي كلمة يد ممكن يكون لها معنى آخر غير اليد اللي هي الراحة اللي فيها خمس أصابع، ممكن تكون بمعنى النعمة مثلا، كما لو قلت فلان له علي يد، يعني له علي جميل. لكن انت ما صرفت اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز إلا بقرينة، سياق الكلام هو الذي أخرجه. أنت لو سمعت كلمة صوم، واحد قال لك إني صائم، أول معنى يخطر على بالك إيه؟ صائم عن الاكل والشرب والجماع هي من اللي احنا نعرفه، لكن هل الصيام هو ذلك فقط؟ لا، اصل كلمة صيام يعني امساك، كلمة صيام معناها الامساك عن اي حاجة. يبقى اسمه صيام. الا ترون الى قول مريم عليه السلام اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا. الصوم يعني الصوم عن الكلام، ليس الصوم عن الاكل والشرب. ايه اللي عرفنا ان كلام مريم عليه صيام مريم عليه السلام اللي هو الصيام عن الكلام؟ سياق الايه. لكن لو الايه جت اني نذرت للرحمن صوما ووقفت على كده، نفهم ان المقصود بالصيام الصيام عن الاكل والشرب والجماع مثلا. فلما اتممنا بقيه الكلام عرفنا ان الصيام المقصود ليس الصيام المتبادر الى الذهن، انما هو الصيام المقصود. الاصل في الالفاظ الحقيقه. فلو قلت سلمت على اسد، ونحن نعلم ان الاسد لا يسلم عليه، يبقى سياق الكلام يدلك على انك تقصد سلمت على رجل كالاسد. ليه؟ لان الكلام هو اللي صرف، لذلك سياق الكلام احدى القرائن الصارفة للكلام، احدى القرائن الصارفة للكلام. اذا الاصل في كلام الله ورسوله ان ينزل على الحقيقة، ما يصرف عن غير الحقيقة الا بدليل. ولذلك اصابنا شر عظيم بسبب الحيدة عن هذا الاصل الكبير. جماعة بتوع التفسير بالاشارة، صوفية ابو ابن عربي وهؤلاء الناس، وابن الفارض وابن 70 في 60 ولا 70 في 80، كل هؤلاء لجأوا وخرجوا عن ظاهر الشريعة واصل الكلام، فاحدثوا من الفساد ما لا يعلمه الا الله. الروافض مثلهم الجماعة الغلاة الشيعة اللي هم زي بتوع ايران دلوقتي، ما دول كلهم روافض، ليسوا شيعة فقط. الشيعي يرثهم شيعة، كما كان عند الاسلاف ان هو يقدم ابا بكر وعمر ويعظمهما، لكن يقول انا ارى ان عثمان اولى بالخلافة من علي، اولى بالخلافة من عثمان. ماشي يا سيدي، اذا كانت المسألة كده تبقى خفيفة. لكن هؤلاء روافض يسبون ابا بكر وعمر، ويجرون على الصحابة ويقولون ان الصحابة جميعا ماتوا على النفاق ما عدا 6. هؤلاء الروافض لما فسروا قوله تبارك وتعالى ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة، قال لك يعني ان تذبحوا عائشة. ايه دخل البقرة بعائشة؟ افتح القانون، هل تلاقي من مفردات كلمة بقرة او من معانيها عائشة؟ لانهم بقى روافض وبيكرهوا السيدة عائشة، فقال لك بقرة عن عائشة. يا ايها الذين امنوا اصبروا ابو بكر وصابروا عمر ورابطوا عثمان واتقوا الله لعلكم تفلحون. عليه ايه الكلام ده؟ مين يفهم اتقوا الله اصبروا تبقى ابو بكر؟ هما الجماعة دول الصندوق دول بتاعهم مش هيخلص، يعني حط ايده فوق الصندوق وطلع لك اي حادث. ايه دخل ابو بكر في الايه؟ وايه دخل عمر؟ ده بعض المنتسبين لاهل السنه يرد على الجماعه الشيعه بانه يفسر بعض ايات القران الكريم زي ما هم بيفسروا. ياتي ابو بكر، ياتي محي الدين ابن عربي، وليس بمحي للدين، انه يعني عمل فسادا عريضا في هذا الدين. يقول يفسر قوله تبارك وتعالى او يحرف قوله تبارك وتعالى ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولكم عذاب عظيم. انت ايها المسلم اذا سمعت هذه الايات تعرف الناس مين؟ الكافرين. هو بقى قال ان الايات دي نزلت في اهل الورع، يعني مش المسلمين، لا ده نزلت في المؤمنين الخلط. فالكفروا دي توديها فين؟ ان الكفروا يعني كفروا ايمانهم، يعني غطوه فحجبوه عن الناس خشية ان يحبط بالرياء. وده صحيح، لان اصل الكفر والتغطية، اصل الكفر هو التغطية، كما قال تبارك وتعالى كمثل غيث عجب الكفار نباته لما الزراع، لان الفلاح يزرع البذرة في بطن الارض ويغطيها فيبقى اسمه كفرها. وسميت الكفار كفورا لانها تكفر بالاشجار، يعني مثلا بقى زي كفر الشيخ، سميت كفرا لان اصل الكفر البيوت الكثيرة التي التفت حولها الاشجار فغطتها عن العيون، فلذلك بقى اسمه كفر. وسمي الليل كافرا لانه بيغطي النهار، نور النهار. وسمي الكفر كفرا ليه؟ لانه بيغطي الايمان. فقالك ان الذين كفروا، اي ان المؤمنين من اهل الورع الذين كفروا ايمانهم، يعني غطوه فلا يظهرونه للناس خشية ان يحبط بالرياء. ان الذين كفروا، طيب فهو علينا ان تفهم ان الكفر لا يؤمنون بنعمة فهيبة، لا يؤمنون. قالك الايمان اصل التصديق، فمهما هددهم الناس وتوعدهم فهم لا يصدقون بذلك. ومصداقه قوله تبارك وتعالى الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ختم الله على قلوبهم فلا يدخلها غيره. شفت التحريف؟ وعلى سمعهم فلا يسمعون الا منه، وعلى ابصارهم غشاوة فلا يرون الباطل، ولهم عذاب عظيم، يعني من الناس المخالفين لهم. شفت الكلام؟ شفت التحريف؟ ويطلع بقى ده هو بقى التفسير المتين، وهو ده اللي بيفهم. وعلماء الشريعة دول علماء الظاهر اللي ما بيفهموش حاجة، انما ده علماء الباطل او الباطن كما يقولون. كل جناية على الشريعة بسبب صرف اللفظ عن ظاهره او حقيقته. وذات الجهمية الذين نفوا صفات الله تبارك وتعالى بدعوى التنزيه، يقول لك يد الله فوق ايديهم. قال لك يد الله يعني قدرته او نعمته، ده تحريف. انظر الى النفي والاثبات في قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى المثلية واثبت السمع والبصر. يبقى كل الصفات التي تثبتها تحت قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. له يد وليس كمثله شيء، له سمع وليس كمثله شيء، له بصر وليس كمثله شيء، كل صفاته تحت قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. يبقى نثبت لله يدا على الحقيقة لكن كما يليق بجلاله، كما يليق بجلاله. قال ابن قتيبة رحمه الله ومن الأدلة على بطلان قولهم إن اليد بمعنى النعمة في القرآن أن العرب إذا قصدت أن اليد بمعنى النعمة فإنها إما أن تفردها وإما أن تجمعها، فتقول فلان له علي يد أو أيادي، إما تورد اليد بالإفراد وإما توردها بالجمع. ولا يسنون اليد أبدا وهم يقصدون النعمة. إذا عندنا المفرد والمثنى والجمع، طلع المثنى من الموضوع يبقى فضل الإفراد والجمع. العرب إذا أرادت اليد بمعنى النعمة إما أن تفرد وإما أن تجمع. قال اقرأ قوله تبارك وتعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت ايديهم بل يداه. مثنى ولا جمع؟ مثنى. قال فذلك يدل على ان اليد على الحقيقة، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ابن قتيبة ده احد العلماء العربية الاقحاح، رجل بقى متضلع حتى النخاع، ويقول ان العرب لا تعرف اليد بمعنى النعمة الا في الافراد والجمع. فالجماعة اللي هم ارادوا ان ينزهوا الله تبارك وتعالى فاخرجوا الالفاظ عن ظاهرها، عملوا حاجتين، كانوا معسكرين، معسكر نفى الصفة ومعسكر رد عليهم وبالغ حتى شبه الله بخلقه. يعني واحد قال ليس له يد بل اليد بمعنى النعمة، ان الثاني رد عليه وقال له لا يد زي ايدي كده. والحق بين طرف بينهما. ولذلك رحم الله القائل: ان المشبه يعبد صنما والمنزه يعبد عدما. المعطل، اقصد المعطل مش المنزه، المعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما. ازاي الكلام؟ المعطل لكل ما تجيله صفه من صفات لا يعطلها حتى لا يشبه الله بخلقه، يقول لك لا هو لا له ايد ولا له سمع ولا له بصر ولا له اصبع ولا له قدم ولا له اي شيء من هذا، من هذه الصفات. يبقى هو ايه الهه؟ ايه بقى؟ لا سميع ولا بصير ولا قدير ولا شيء من هذا. يبقى يعبد عدما. لما عطل صفات الله تبارك وتعالى عبد العدم. والمشبه اللي هو رد عليه المتطرف في الناحية الثانية ده يعبد صنما. ليه؟ لانه جعل من الهه شبيها بخلقه. انما الرجل من اهل السنة والجماعة يثبت ما اثبته الله لنفسه بلا كيف. ولذلك لما جاء الجعد بن درهم اصل واضع مذهب الجهمية ان هو يعطل صفات الله تبارك وتعالى، كان يقول ان الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ ابراهيم خليلا، فمضاد لصريح القرآن، واتخذ الله ابراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما. لما واحد يجي يقول ان الله لم يكلم موسى تكليما بيكذب الله تبارك وتعالى. فطلبه خالد بن عبد الله القسري وكان هو الحاكم على العراق انذاك، فجاءوا به فقال انت الذي تقول ان الله لم يكلم موسى تكليما ولم يكلم ابراهيم خليلا، وحبسه حتى جيء به في يوم عيد الاضحى مكتفا مقيدا ووضع تحت المنبر، وخطب خالد فيهم خطبة العيد وقال ايها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فاني مضح بالجعد بن درهم، فانه يزعم ان الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ ابراهيم خليلا، ونزل فذبحه في المسجد. فشكره علماء السنة جميعا. ليه؟ لانه عمل فساد عريض. ليه؟ صرف اللفظ عن ظاهره بدعوى التنزيه. يبقى كل شر مستطير انما هو بصرف اللفظ عن ظاهره او بصرفه عن الحقيقة. يبقى الاصل في اللفظ ان يكون على ظاهره وان يكون على الحقيقة، ما يصرف الى غير الظاهر ولا يصرف الى غير الحقيقة الا بدليل مستقل. يبقى نرد الى الله ورسوله ولا نتجاوز ظاهر الكلام الا بدليل اخر عن الله ورسوله. فمثلا لو سمعت حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتى سباطة قوم فبال قائمة. سباطة زي ايه؟ مقلب كده زبالة. الرسول عليه الصلاة والسلام في احدى الغزوات جاء على هذا الكون وبال فبول قائما وهو واقف يعني. يبقى ده يدل على ايه؟ على جواز ان تتبول قائما وانه ليس فيه شيء. يبقى انت لا تخرج عن ظاهر هذا الكلام الا بدليل اخر يبيح لك ان تيه انك انت تتبول وانت قاعد. تكون ترى مثلا حديث عائشة رضي الله عنها ما بال النبي صلى الله عليه وسلم الا جالسا. يبقى فيه وضع اخر بخلاف الوضع الاولان. يبقى لفظ من الاثنين اسمه صارف للفظ الاخر عن ظاهره. يبقى يحمل حديث عائشة رضي الله عنها على البيوت انه لما بيكون في البيت يتبول قائم لان السيدة عائشة تشوفه في الغزوات فين؟ هي كانت في البيت. يبقى هي نقلت ما رأته في البيت وحذيفة نقل ما رآه وهو معه في الغزوة. يبقى هذين الحديثين يعمل في مكانه. يبقى تجاوزنا الظاهر ظاهر هذا لان في عندنا نص اخر وتجاوزنا ظاهر ذات لان عندنا نص اخر. لكن افترض ان يوجد حديث واحد ولا صارف له يبقى تفضل عليه كقوله صلى الله عليه وسلم اعفو اللحى وقص الشارب وخالف اليهود والنصارى. فان هذا اللفظ لا صارف له عند جميع العلماء ويبقى على ظاهره لا يجوز ان تخالفه الا بدليل اخر. طيب عندنا قضية خاصة مسألة خاصة نريد تحرير الكلام فيها. يوم بقى لا نأتي بالأدلة العامة فنحتج بها على ذلك الخاص بل لا بد من دليل خاص. مثال قال الله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم. حرمت عليكم الميتة والدم. الميتة هنا لفظ يفيد العموم يعني جميع أنواع الميتة حرام وجميع أنواع الدماء حرام. وهذا لفظ عام. هذا لفظ عام. هل جميع الدماء حرام؟ الجواب لا، لان عندنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول احل لنا دمان الكبد والصحال. والكبد ايه غير دم؟ والصحال ايه غير دم؟ فيبقى عندنا هذا الحديث خصص بعض انواع الدماء من الآية الكريمة. وكذلك عندنا ميتة السمك والجراد. فدي تخصص من ميتة من الميتة الموجودة في الآية. يبقى نفهم الآية ازاي؟ حرمت عليكم الميتة إلا السمك والجراد والدم إلا الكبد والصحاب. أنا أقدم بهذا المثال عشان نوصل للقضية التي ذكرتها. إذا كان فيه نوع محرم من الدماء. اذا كان في نوع محرم من الدماء وجاء الاذن لك باكل الدماء او بشربها. ما تجيش تقول انا عندي الامر العام بشرب الدماء. ليه؟ لان النهي جاء خاصا يبقى يعمل في مكانه. العام ليس بحجة على الخاص انما الخاص هو الحجة على العام ولذلك خصصنا العام بالخاص. يعني الآية مش عامة حرمت عليكم الميتة والدم. خصصنا عموم الميتة بالحديث وخصصنا عموم الدم بالحديث فالمخصص هو المقدم دائما. يبقى اذا كانت هناك قضية خاصة ما تحتج عليه الادلة العامة، لان هذا ليس من الرد الى الله ورسوله. كما انك اذا سمعت قوله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم، طب واحد يقول لك طب ايه حكم الدم الموجود في الفراخ بعد ما بنذبحها؟ يعني في الصيد مثلا الفرخة او البط او الوزة ثم تلاقي دم في العروق، ايه حكم هذا الدم؟ والدم قليله وكثيره حرام، لان الاية ما فرقت بين قليل ولا كثير. ايه حكم الدم؟ احنا عايزين دليل، عايزين قول الله ورسوله في الموضوع. يوم العلماء يقول لك ايه بقى؟ ان الدم ده معفو عنه. طب ايه دليل العفو؟ قوله تبارك وتعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا. يبقى المحرم هو الدم المسفوح اللي بنصب، اللي بينزل من العروق يصب، هو ده الدم المسفوح. يبقى الدم المحرم هو المسفوح، غير المسفوح يبقى نعفو عنه. اذا كان متجمد زي الكبد، ده دم متجمد مش مسفوح، يبقى خرج من ايه؟ خرج من الدم المحرم. كذلك الدم الموجود في العروق ليس مسفوحا بطبيعة الحال، لانه ما بيصب، فهو بقايا دماء موجودة في العروق. يبقى لما رددنا الى الله ورسوله على القواعد التي ذكرها اهل العلم اصبنا الحق. وكان علماء المسلمين جميعا يأمروننا بالرد الى الله ورسوله. لا يحجزك عن الله ورسوله حاجز، لا عالم ولا غيره، لان الرد انما يكون الى المعصوم عليه الصلاة والسلام. انما العالم مهما جل قد يخطئ، قد لا يعرف وجه محقة المسألة برغم جلالته. ألا ترون إلى مالك بن أنس رضي الله عنه وفحولة مالك وجلالة مالك؟ روى البيهقي في سننه عن ابن وهب، وابن وهب ده عبد الله بن وهب الإمام المصري العلم المفرد، وكان من تلامذة مالك، قال سمعت مالكا وسئل عن التخليل بين الأصابع. يعني انت تتوضا تقوم ايه؟ تقوم تخلل بين الأصابع في اصبعيك، توصل الماء سواء كان أصابع القدمين أو أصابع الرجلين. التخليل اللي هي البراجم، غسل البراجم، ما تقول فيها؟ فقال ليس ذلك على الناس، يعني مفيش حد يعمله. قال فقلت لمالك كيف تقول هذا وفيه عندنا سنة؟ فمالك ما عرفش السنة في تخليل الأصابع. أنا عقاش أبى الله أن يجمع العلم في واحد، أمال العجز الإنسان كيف يتم؟ عجز الإنسان يتم بأنه ناقص على طول. ما جمع الله العلم كله إلا في الرسل. ولذلك قال الإمام الشافعي ما من أحد إلا وتعجب عنه، أي تغيب سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمهما أصلت من أصل أو قلت من قول وكلام النبي صلى الله عليه وسلم على خلافه، فخذوا بكلام النبي عليه الصلاة والسلام. كيف تفتي بهذا وفي عندنا سنة؟ قال وما عندك؟ قال حدثنا ابن لهيعة وعمر بن الحارث عن فلان عن فلان عن المصور بن شداد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خلل بين الأصابع. أيوم شوف مالك الإمام المنصف يوم يغتبط بهذه الفائدة ويفرح، مش يرد بقى ويستكبر إن تلميذه رد عليه أو علمه. فقال هذا حديث حسن جدا وما سمعت به إلا الساعة. قال ابن وهب فحضرته في المجلس بعد ذلك فكان يفتي بسنية التخليل بين الأصابع. يبقى أي عالم مهما كان فحل كبير تفوت عليه سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هو واسطتك الى معرفة الحق. اذا انت بتلزمه ان كان عالما ربانيا. لكن اذا ظهر لك ان السنة في خلاف قول العالم يبقى تترك قول العالم وتمتثل قول النبي عليه الصلاة والسلام. لان العلماء جميعا قالوا لك ذلك. العلماء جميعا قالوا لك ذلك. ولكم جوزة لطيفة كثيرا ما ارددها لجمالها وحلاوتها وطلاوتها. لخص فيها صاحبها رحمه الله تبارك وتعالى هذا الكلام المبارك لعلماء المسلمين في وجوب ترك اقوالهم والالتزام بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حال المعارضة. اذ لا يجوز لاحد ان يضع في الكفة احدا في مقابل النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله وقول اعلى منه ذا لا يعملوا بقول ما بدون نص يقبلوا فيه دليل الاخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث. قال ابو حنيفة الامام لا ينبغي لمن له اسلام اخذا باقوالي حتى تعرضا على الكتاب والحديث المرتضى ومالك امام دار الهجرة. قال وقد اثار نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبولي ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رأيتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف. وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذلك فاطلبوا. فانظر ما قال في الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب والمنصفون يكتفون بالنبي عليه الصلاة والسلام. كل علماء المسلمين لا ليس العلماء الأربعة فقط أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. كل علماء المسلمين تبرؤوا أحياء وأمواتا من مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام. تبرؤوا أحياء وأمواتا أن يخالف النبي عليه الصلاة والسلام بأن تلتزم قول العالم بعدما ظهر لك بجلاء ان قول النبي صلى الله عليه وسلم يخالف قول العالم. اذ ان الرد انما يكون الى الله ورسوله. ولذلك كان من ثمرات الذي يرد الى الله ورسوله انه يحيا حياة طيبة بحياة قلبه في الدنيا والآخرة. كما قال تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لما يحييكم ولا يحيى القلب إلا بالوحي. فإن الله تبارك وتعالى جعل الأمر على قسمين لا ثالث لهما. قال تبارك وتعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم.